لتبدأ تدرك أنه يقصر، فتبدأ تستعد لذلك دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة، ليست كل يوم، قد تكون كل يومين كل ثلاثة. فسبحان الله رحيم وهيأ لنا أسباب الطاعات، لكن النفوس زهدت في طاعته، وهو صاحب النعمة وصاحب الخلق وصاحب الليل والنهار. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. إن كان بذنب فاغفر لنا ذنوبنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وإن كان بشغل في الدنيا فاصرف عنا الدنيا ومشاغلها، وإن كان لسوء طوية فإنه لا يصلح القلوب إلا أنت، فأصلح قلوبنا فإنها بين أصبعين من أصابعك، فصرفها إلى طاعتك وإلى رضوانك وإلى الجنة وإلى الذي تحب وترضاه وإلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من فضل الله علينا بالنهار هذا الدرس الذي نفهم فيه كلام الله، واليوم قد انتهينا إلى سورة المدثر 56 آية، وهي من أوائل ما نزل. زمن بالأمس القريب واليوم المدثر، فهي سور مكية. وما أجمل السور المكية، تعلم العبد الجهاد والصبر والثبات، تزيد إيمانه بالله، يعلم أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه الكفرة، لا يعجزه أن كل ما في الأرض أو من فيها لا يعبده، فيرسل هاديا وبشيرا ونذيرا من المرسلين الذين اصطفاهم من بين الخلق وأدبهم فأحسن تأديبهم. فنرى الآن صورة من صور هذا الجهاد، الجهاد بالقرآن، الجهاد بالبيان، الجهاد بالحجة، وهذه من أعظم صور الجهاد إن لم تكن أعظم. لينظر في عقائد قريش وتصورات أهل الجاهلية، لينظر إلى عنادهم وكيدهم وإعراضهم، لينظر إلى قوتهم وصدودهم، ما ظن أبدا أن يهتدوا. ومن نظر إلى اليهود يومها وإلى حصونهم ما ظن أن يخرجوا، ولكن الإيمان يوجد هذا التصور ويوجد هذه القوة في نفس المؤمن، أنه لا يبالي العبد بكثرة الفساد ولو كان أهل الأرض جميعا. فقد رأيت كيف أن الله يخلقهم، وكيف أن الله يزلزل الأرض بهم ويرجفهم، وكيف يرسل عليهم تارة من السماء وتارة من تحت أرجلهم، وهم هزيل ضعاف لا يملكون دفع ضر ولا جلب نفع، ولكنه العناد والكفر، عناد الضعيف مع القوي الذي لا يعجزه شيء، أمر مضحك، ولكن لا تدرك هذا ولا تضحك هذا الضحك إلا إذا تمكن الإيمان من قلبك، إلا حين تدخل الجنة فترى أهل الإيمان يضحكون من أهل الإجرام، يظهر الضعف ويظهر أنهم لا شيء لا شيء، ولكن هذه الدنيا ينتفخ فيها أقوام وليسوا بشيء، وتعظم فيها أفكار وليست بشيء، وتظهر فيها هامات وأصنام واعتقادات وتصورات تعظم عند أصحابها ولكنها ليست بشيء، حتى يتبين لهم الحق ويعلمون أنهم ما لبثوا إلا قليلا، أن قوتهم لم تكن بقوة، وأن سعيهم لم يكن مشكورا، وأن إصلاحهم المزعوم لم يكن إصلاحا. السور المكية تبني فيك هذه القوة وتؤصل عندك هذا المفهوم، حتى لا يغتر جاهل ولا ضعيف بمثل هذا أبدا. سورة المدثر من هذه السور، بل هي قيل أول سورة نزلت، بعض العلماء قالوا أول سورة نزلت سورة المدثر، واحتجوا بحديث في صحيح الإمام البخاري، فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى يا أيها المدثر. الحديث ماذا يقول؟ قال البخاري حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال يا أيها المدثر. قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت لي. فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا في النزاع بيرجعوا لمين؟ ها؟ على طول على طول أخواني، مش ملهاش حل عند المؤمن إلا هذا الحل، عند النزاع نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم. مات الرسول؟ لا، لا تزال سنته قائمة، وهيأ الله من يذب عنها ويصوم، فاللهم اجزهم خيرا. فبقيت لنا نقية. فقلت لا أحدثك، ده مش كلامي، لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم علمنا كيف نهتدي بهدي نبيك، كيف نرجع إليه في كل صغير وكبير. ماذا قال رسول؟ قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ونظرت أمامي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم أر شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. حديث فين؟ في صحيح البخاري. يبقى أول ما نزل بهذا الحديث ما هو؟ ما تتردد على طول، بيقول قال الرسول. هتقول بس ممكن يكون فيه فهم تاني، نفهمه بعدين لما يظهر نبقى نقول، ما ظهرش فنحن على ما سمعنا من الرسول. افهموا القاعدة دي، سمعت حديث عن الرسول خلاص، الآن وانت جالس وجالس قررت ان اول ما نزل ايه الآن جابر بن عبد الله والآن ابو سلمة بن عبد الرحمن، اعتقادهم هذا الاعتقاد صح ولا غلط؟ خلاص اعتقادهم مبني على هوى ولا مبني على اتباع أثر؟ اتباع أثر. المسألة اللي أنا يعني أريد أن أحدث عنها ولهذا تحمست لها، مسألة العقيدة، عقيدتك إيه؟ عقيدتك إن الناس قالت كده؟ قال إنهم يقولون، يقولون دي مش ناس أي كلام، ده بيتكلم عن صحابة، بيتكلم عن علماء، إنهم يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال لا أحدثك إلا ما حدثني رسول الله. خلص الموضوع، انتهى انتهى. بس كلامه مش صح، كلامه كذب. بقال رسول الله، دي اللي عايزين نوصل لها. العبد لا يعظم عنده إلا فيها وحي يعلن ضعفه، يعلن استسلامه، يعلن أنه ما يعلم شيء، يعلم أنه ما سمعه عليه الأكثرون. فلو قال بذلك كل أحد إلا أن يكون إجماعا، إلا أن يكون إجماعا، فلا تجتمع الأمة على ضلال. لكن لا يكون أكثرية، لا يشترط أن يكون حقا مع الأكثرية. حتى قال الشيخ الألباني رحمه الله من قال أنا جمهوري يعني مع الجمهور زي ما يقول، فقط مش هيقدر يعمل كده، سيكون الصواب في كثير من المسائل. هذه الاحتمالات وهذه الأمور لابد أن تكون عندك، لا يكون حيص بيص هكذا كلام الرسول ككلام من سواه وإن كانوا مئات. لا، كلام الرسول كلام، وكلام غيره كلام، حتى يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآن بهذا الحديث ثابت إنها يا أيها المدثر. كان عندنا حديث آخر هذا لفظ البخاري وهذا هو السياق المحفوظ ويقتضي كذا يقول ابن كثير أنه قد نزل الوحي قبل هذا آسف ويقتضي هذا أنه نزل أول ما نزل يا أيها المدثر. ولكن روى مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع، اسمع الحديث الثاني عشان تشوف هتستنبط إزاي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هربت إلى الأرض فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله فهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان ثم حمي الوحي وتتابع. هذا اللفظ يدل إن يا أيها المدثر أول ما نزل أمال ها؟ فقال لا، فإذا الملك الذي جاءني بحراء. طيب فجمعوا بين اللفظين. قال ابن كثير ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة، مش قال في فترة الوحي، يبقى نزل الوحي ثم فترة مدة ها ثم نزل، فكان أول عرفتم كيف كان الجمع ها يتبين. فبعد ما كان قولك يا أيها المدثر وحدين لا، أول ما نزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق، أما هذه فأول ما نزل وصلت تؤجر في الحالين، تؤجر في الأولى لأنك اتبعت الرسول وتؤجر في الثانية لأنك اتبعت واحد قال لا لا لا كذا هي كذا، وهي فعلا أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق وأعرض عن حديث الأول لما سمع، لا يؤجر أول مرة ولا ثاني مرة، لا يؤجر إطلاقا لأنه ما اتبع هدي الرسول، بل قد يؤذر يعني يتحمل الوزر لأنه قاله قال الرسول فأعرض لقوله. بس كلامه صح، افهموا الحكاية دي يا أخوانا. الصحيح يقول دائما ربنا رب قلوب، وإحنا مش فاهمين يعني ربنا رب قلوب. الله ينظر إلى قلوبكم، فهذا كان في قلبه اتباع الرسول وفعلا اتبع الرسول، وكان غافلا عن القول الآخر للرسول، لكن هو متبع للرسول، هذا الذي وصله، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، هذا ما أعطاه الله عز وجل من العلم، هذا ما وصله من العلم عن الرسول، ما وصل القول الثاني ها؟ خلاص أنا واقف عند قول الرسول. القول الثاني فيه الثاني فيه البيان، ما هو ما وصلنيش. ولهذا لما صنف شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام جعل هذا عذرا لهم يرفع عنهم الملامة، فكم من مخطئ يؤجر وكم من مصيب لا أجر له، ده يجعل العبد ساكن وهادئ ها؟ يجعل العبد ساكن وهادئ ها؟ ليعلم أن الأمر عظيم، هذا الدين عميق توغلوا فيه برفق، وإياكم والتنطع، وإياكم وقلة الأدب، وإياكم والجرأة، بل دم على سكينتك، دم على هدوئك حتى يعلمك الله عز وجل. وقال الطبراني بسنده إلى ابن عباس يقول إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما فلما أكلوا منه قال ما تقولون في هذا الرجل، أحب الوليد بن المغيرة أنه يجمع الكفار عشان يقف موقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، تكيد الكائدين ومكر الماكرين ما ينقطع ولن ينقطع إلى أن تقوم الساعة. أعد لهم طعاما، عمل لهم عزومة، فلما أكلوا منه قال الموضوع بل هنتكلم فيه بعد الأكل، ما تقولون في هذا الرجل؟ قال جماعة منهم ساحر، رد أخوه لا لا لا ليس بساحر، وقال بعضهم كاهن، رد أخوه قال لا لا ليس بكاهن، قال بعضهم شاعر، وقال بعضهم ليس بشاعر، وقال بعضهم بل سحر يؤثر، فأجمع رأيهم أو فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وقنع رأسه وتدثر. هو الطاهر لا سحر ولا شعر ولا كهان ولا شيء من هذا، وحي ببلغهم، فجأة لقى المجتمع مجتمع على أنه سحر يؤثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن وقنع رأسه وتدثر. تعرف لما واحد يصيبه بقى الكآبة وينام وخلاص وفي حزن وكآبة، فنزل قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. جميل أنك تعيش الوحي كده كيف نزل على الرسول وكيف كانت المراحل عشان تدرك، لأن الشيء لما بيأتي أحيانا كده لنا سهلا طازجا بتظن أنه ياهو كلام ونسمعه، لا، شوف القصة كيف كانت والأمر كيف كان حتى تثبت، حتى تستقر على الحق الذي تسمعه وتعرفه. أيا كان السبب إخواني، هذه الصورة بدأت بهذا النداء العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر. ثاني اللي فاتت كانت يا أيها المزمل، واليوم يا أيها المدثر، أوامر له صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا نشرع في هذه الصورة بحول الله وقوته وبركته، عسى الله أن يعلمنا منها ما ينفعنا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. كم أمر؟ ست. إن لا يروي يا أيها المدثر ست أوامر، كما كان أوامر في أول سورة المزمل. قيل أن سورة المدثر كما سمعتم أول ما نزل، وبالتالي المدثر فالمزمل أو المزمل فالمدثر، المهم المدثر والمزمل أوائل ما نزل بعد سورة اقرأ، مع العلم أن تقريبا كل سورة من الثلاثة لم تنزل جملة واحدة، يعني العلق نزل أولها والمزمل نزل أولها، وقيل أن المدثر نزل أولها، لكن لا أدري ما دليله. الشاهد يا أخواني إنها من أوائل السور التي نزلت، ومن قصة نزول الوحي عرفنا هذا، فوج النبي وجد جبريل جالس على كرسي بين السماء والأرض، كيف الكرسي وكيف يجلس بجبريل، منظر مهيب، جعل النبي يجري في الأرض، منظر مخيف جدا، وهو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، ولكن الأمر جلل، الأمر عظيم. فعاد إلى زوجه رضي الله عنها يسلم الله عليها ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ينزل ملك يقول أقرئ خديجة السلام من ربها، فاللهم سلمها سلاما عظيما وارض عنها. عاد إلى زوجي وقال دثروني، فجاءت الآية يا أيها المدثر. والمدثر يعني المتدثر، ادغمت التاء في الدال، أصل الكلمة المتدثر، دخلت التاء في الدال فصارت المدثر، معناها الذي تدثر بثيابه، بثيابه أي تغشى بها، تغشى بها. والدثار هو ما يلبس فوق الشعار، يبقى في الإنسان بيلبس شعار، نحن نسميها الملابس الداخلية الملاصقة للجلد اسمها شعار، فعايزين واحد يعمل محل يسميه شعار ودثار، ها؟ مسلم بقى هو لازم كلها كاجوال وبجوال وأي كلام في أي كلام، اعمل محل سميه شعار ودثار، يعني ملابس خارجية وملابس داخلية. نعم. ويحط تفسير تحتها ويوزع كتاب. يا أيها المدثر، يا من تلبس وتتغطى فوق الشعار، قم فأنذر، انهض وأنذر، خوف أهل مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا. نعمل هذا يا أخواني، لأن أحيانا الشيطان يأتيك يقول لك قوم قول للعلمانيين دولة والقنوات دي اتقوا الله، هذا يؤدي بكم إلى النار. أقول لك أنت مجنون، هو في حد يسمعك؟ هؤلاء لا يفهمون ولا يتبعون هديا. يا أيها المدثر قم، هؤلاء قالوا سحر يؤثر، وقالوا وقالوا وقالوا مجمعين قريش، والنبي ما معه أحد صلى الله عليه وسلم. قم فأنذر، كلامك حق ولا ليس بحق؟ انتهى الموضوع، أنت على حق أم على باطل؟ ما دمت على يقين أنك على حق وأن قولك هو قول الحق سبحانه، قلها كما قال الحق، أنذرهم، هذا كفر، هذا لا يرضي الله، هذا يؤدي بكم إلى النار، اتقوا الله، أنذركم عذاب أليم. دي وظيفة الأنبياء، اللي هيشيل الطريقة دي يبقى بيلغي الرسالة من الأول. واحد يقول لك مش عجبانا يا اخي طريقه الشيخ فلان، يخش فيهم على طول وينذرهم كده. لا اله الا الله، هذه هي النذاره. اخذنا سوره نوح قبل المزمن والمدثر وقبل الجن. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر. تعرفين عن النذاره ولا مش عارفين عن النذاره؟ ها، عرفناها من قبل. النذاره يعني التخويف، خوف قومك. هو بيخوفهم بلوم أنا قوي هقتلكم، بيخوفهم من النار والنار حق، بيخوفهم بالله والله حق، بيخوفهم من مغبة هذا القول وهذا حق، فعلا ده كلام يتخاف منه، كلام يدخل النار. انتهى الموضوع. وإن كنت وحدك المنذر، قم فأنذر، قم من مضجعك، أو قم يعني قيام عزم وتصميم، وأنذرهم، أعلمهم بالنبوة، أعلمهم بالرسالة، أعلمهم ما أعلمك الله به، أعلمهم بالتوحيد. يا أيها المدثر قم، وفسر البعض قم هنا أي قم إلى الصلاة لكن بعيدة، أي قم من دثارك، قالوا أي قم للصلاة، فأي بعدها أنذر. وهذا كلام جيد للجمع بين المدثر والمزمل. شمر عن ساق العزم وأنذر الناس، وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة. يبقى لما نزلت يا اقرأ باسم ربك الذي خلق، حصل للنبي الايه؟ النبوة، صار نبيا. ما أمر بالإرسال ولا أمر بالتبليغ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أول السورة حصلت له النبوة، وبسورة المدثر حصلت له الايه؟ الرسالة، قم فأنذرا. الوظيفة الثانية، الأولى كانت نبوة، أنت نبي ودي شرع الله واعمل به. بدأ يقيم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وفتر الوحي فترة والنبي ينفذ. واضح إخواني؟ ثم تأتي الرسالة، لا ده في دور ثاني، هناك دور آخر لك وهو الإنذار. يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه معاني الكلمات، ودائما كما علمنا العلماء وكما قال شيخ الإسلام، لا تنظر إلى الكلمات ككلمات، أنت عرفت يعني قم ويعني أنذر. تعال بقى ننظر إلى الآيات بمنظار يحرك القلب. من المتكلم؟ من المنادي؟ فهذا نداء علوي من السماء، هذا نداء علوي لأي شيء ينادي، لأمر عظيم ثقيل جلل، إنها نذارة البشرية. دول كلمتين لكن ده معناه، ربك بينادي على مخلوق هو عبده ومصطفاه وبيقول له أنذر الدنيا كلها والعالم كله. شعرت بمعنى الآية؟ ها؟ مش أيها المدثر قم فأنذر، والبشارة والنذارة معناها كذا، وقم معناها قم من النوم، والقم مش عارف إيه. لا لا، ده دي المعاني اللي هتبدأ تفكر بيها بقى. أنذر البشرية لتحذرها من النار، لتوجهها إلى طريق النجاة قبل فوات الأوان. طب الواجب ده ثقيل ولا خفيف؟ ثقيل جدا. ده انت بيبقى عندك ابنك اللي انت مخلفه وعمال تفكر ازاي هتنذره وازاي هتقوله، تحس انك مخنوق والمسألة تقيلة واجبها له ازاي، والواد فيه شباب مسيطرين عليه وفيه كذا، وتحس ان الدنيا تسدت امامك، وهو ابنك اللي انجبته انت ما زلت تطعمه وتسقيه وتعطيه، وتشعر ان الامر ثقيل. صح ولا انا مهول الامر؟ ثقيل جدا. لما اقول لك قوم بس جارك ده وكلمه وقول له، تحس جاري وانت عارف بقى جارك وعتوه وظلمه، تحس ان المساله ها انك ثقيل جدا عليك هذا الحمل، ازاي انفذه؟ اخرج البشريه بانواع الضلالات والعصيان والتمرد والعتو والعناد والاصرار والالتواء والمكر والكيد. بتكلم عن كفره فجره. قم فأنذر هؤلاء، أمر صعب ثقيل على كل إنسان، إلا أن ييسر الله عز وجل ويجد العبد فيه حلاوة ولون طاعة، ويذكر أنه سبيل إلى الجنة وأنه صفة أهل الإيمان، فيهون عنده الثقيل. يا أيها المدثر قم فأنذر. أنذر هؤلاء بما يترصدهم. وهذا يا اخواني من كمال رحمة الله، من كمال رحمة الله، هؤلاء لا يزيدون الله شيئا بطاعتهم ولا ينقصونه شيئا بمعاصيهم، ولكنه رحيم بهم. فهذا الأمر بالإنذار والبلاغ يذكرك بكمال رحمة الله بالخلق. هو حد كان قال لهم اعبدوا اصنام؟ ما كان جاء الانبياء والرسل قبلهم موسى وعيسى وسائر الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، تستشعر بها معاني ان المتكلم هو الله والمنادى عليه رسول الله والمامور به حمل ثقيل، ها، وتظهر فيها رحمه الله، وتظهر فيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم وعظم ما حمل. دي المعاني تولد في قلبك لما تقرا الايه. لازم انا اقول لك الاول يعني ايه النذاره، يعني ايه قم، ايه كان الموضوع، ايه وحصل ايه. ده بحكي لك العلم اللي حصل، الموضوع معاني الكلمات بوضح لك. طيب خلاص انت خدت المعاني الصحيحه، لان احيانا تكون المعاني خاطئه فتبدا انت تبني افكار وتصورات خاطئه. لا، خدت المعاني الصحيحه، ابدا بقى عيش المعنى اللي هتتدبر به. سبحانك ربي رحمت اهل الارض وناديت من فوق سبع سماوات على نبيك ورسولك بهذا النداء، واصطفيته وأدبته وعلمته، كيف يحمل هذه الرسالة مع هذا الثقل ومع الدخل دخل مع الفساد والنتن اللي ملأ الأرض؟ تعيش المعنى ده هتفهم، سيجر قلبك ويقشعر جلدك، ويحصل هذه المعاني اللي بنسمعها عن الصحابة. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. نشرح بعدين نشوف المعنى القلبي. كبر ربك، أصل الجملة كده، لكنه قدم ربك، وهذا يدل على الحصر. كبر ربك وحد تاني، لكن ربك فكبر يعني هو فقط لا غير. واضح؟ فقدم المفعول به لفظ الجلالة ليدل على الحص، وربك أي فقط، فكبر أي اختص سيدك ومالك، هو كاتبين كده، اختص سيدك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير. جابوا منين كلمة اختص؟ واحد يقول لك هم زودوا، لا، أنت اللي مش فاهم اللغة. تقديم المفعول به هكذا يفيد الحق. زي قولك إيه؟ إياك نعبد، أصلها إيه؟ نعبد إياك. وإياك نستعين، أصلها نستعين بإياك، لكن قدم هنا إياك ليدل أي إياه وحده. وصفه سبحانه وتعالى بالكبرياء والعظمة، وأنه أكبر من أن يكون له شريك كما يعتقد الكفار، أعظم من أن يكون له صاحب أو ولد كما قال اليهود والنصارى. قال ابن العربي بالألف واللام المالكي رحمه الله: المراد به تكبير التقديس والتنزيه بخلع الأضداد والأنداد والأصنام، ولا يتخذ وليا غيره، ولا يعبد سواه، ولا لغيره فعلا إلا له، ولا نعمة إلا منه، وربك فكبر. وحده هو الكبير، وحده هو الذي يستحق التكبير. ده معنى التدبر. ربك فكبر، ده أمر النبي أن يوحد الله ويترك هذا، لا يعظم إلا الله. طب عيش أنت بقى المعنى. يأمره بألا يستحضر إلا عظمة الله، وأن يصغر كل شيء وكل أحد وكل قيمة وكل شريعة وكل حقيقة وكل صغير وكبير في نظرك لا تكبر إلا الله. ده المعنى. وربك فكبر، لما بنقرأ في التفسير يعني وحده وحده، اترك الأصنام، اترك أفكارهم، اترك شرائعهم ودساترهم، لا تكبر إلا الله. وربك فقط قدمها، فكبر. كل ما وراء هذا من القوى والقيم والأحداث والأحوال والمعاني والأشكال ولا حاجة تحت قدمك، والله أكبر. هذا معنى مهم، لأن الدور الإعلامي يا أخواني هو تعظيم الباطل، هو نفخ الباطل، هو انتفاش الباطل، يكبر لك الموضوع ويكون الموضوع في أصله باطلا. ده الدور الكفري والشركي والضلالي. الله أكبر. وبالتالي نجلس إحنا الاثنين دلوقتي أمام شاشة التلفزيون، واثنين هيسمعوا نفس الخبر، ها؟ واحد تلاقيه أهم انتفش، هذا إنه قاعد يا كفارة يا ولاد 60 في 70، بيقول كلام مخالف لقال الله، بيقول كلام مخالف لرسول الله، ها؟ ويزينه لك ويجيبه لك، ما يقولكش أنا مخالف لله ولا الرسول، طبعا طبعا، لأنه ذكي، لكن في الشر بعقلانيات أخرى بفلسفة أخرى. ما أنت اللي فتحت وسمعت واخترت. حد قال لك اسمع أهل الباطل؟ حد قال لك اسمع كلام الكفرة والمضللين؟ ستصاب ولا بد، ولا بد. ما هذه رفقة، هذه رفقة، فرفقة تؤثر. إن لم تقتنع بكلامي هان الحق الذي عندك، ضعف شوية، أو لم يضعف الحق ولكن ضعفت، بدل ما كنت أنت جاي بهمة كده لشرع الله والدين الله وقال الله وقال، لقيت نفسك هبط. كفاية دي عنده، زي ما احنا بنقول العيار ما بيصيبش مدوش، فتبقى أنت مدوش. القرآن والسنة مش ليست أمامك بيضاء نقية كده وواضحة، العملية مغبرة مشبرة، في غبار في شبورة مش واضحة قوي، ها؟ هو بيكتفي بهذا. ايه الغبار والشبورة دي اللي انت سمعته؟ اعلام الكفرة واعلام الفجرة والفسقة. ولهذا يا اخواني ان وجدت هذا يحصل لك فلا يجوز لك ابتداء سماع كلامه، لان البعض بيعتقد هو حرام نسمعهم، حرام ان انا اشوفهم. لا، هقول لك دي امرأة متبرجة، ولا صدرها باين ولا شعرها باين ولا بتضحك وبتبتسم، ولا هقول لك الكلام ده كله، الكلام ده احنا متشددين، لكن هقول لك الكلام اللي بتسمعه ده، والاصل انك انت ما عندكش قاعده من قال الله وقال رسول الله، ولا قاعده من لغه العرب حتى تفهم الكلام، ولا قاعده من العقلانيات الصحيحه بزعم المنطقيين، ما عندكش اي حاجه من المدرسه، مش حاجه من دي. القلب كمبيوتر جديد لسه ما حطش فيه حاجه، فيدخل هذا، بس انت جواك عاطفة دينية. ها؟ العاطفة الدينية لا تكفي، العاطفة الدينية لا تكفي حتى تكون مليئا بعلم يصد هذا. عاطفة دينية ستلوي الكلام وتأخذه وتجعله له صورة دينية، وهذه كافية بالنسبة لهذا الضال المضل. إن أصبحت خرج لنا بإسلام جديد، هو جعله لك، هو عوضه. أنت ما عندكش إسلام فخدت دي مع العاطفة الدينية فطلعت لنا بشكل جديد، هو فرحان بدي. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فهذا الذي يسمع هؤلاء نقول له، والأمر فيه أشد، ما قال النبي لعمر لما جاء ومسك صحيفة من صحف أهل الكتاب فأول الإسلام، قال متهوكون فيها يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. أنت بتسمعهم ليه؟ أنت بتقرأ لهم ليه؟ هو أنت شاكك في كلامي؟ أنا جايبها لكم بيضاء نقية من السماء، ده معنى كلام النبي، بس احنا بنفهمش الكلام، سامحوني. انت ازاي بتسمع؟ ازاي داخل الانترنت وداخل القنوات وتسمع دريم على محور على غيره؟ انت باي حق بتعمل كده؟ هو انت من حقك تسمع ما شئت؟ قال دي حريه، رجعنا الحريه اللي مش موجوده في القران ولا في السنه، اسمع ما شئت، لكن لا تلومن بعد ذلك الا نفسك. انت ما عندك وقت اصلا كما تزعم لتحصيل العلوم الشرعيه، ولا عندك وقت للقران، ولا عندك وقت للسنه ودروس العلم، هكذا زعمت. وكنا بقول لك تعال احفظ معانا قران، تعال احضر معانا الدرس، تعال اتعلم كذا، كنت بتقول انا مشغول، وهو الدين كله مسجد ودرس وقران. لا يا سيدي مش كده، خليك زي ما انت، لكن ما تجيش بعد كده تاخذ من هؤلاء الكفره والبطله والفجره والفسقه. لقيت وقت اهو، كنت تزعم انه لا وقت، وقالك ساعتين ثلاثه عمال تتفرج اهو، يبقى في وقت ولكن جعلته للباطل. نسمع الناس بتقول ايه؟ طب والموحدين ما بيقولوش؟ مش تسمع كلام الموحدين وتأصل الاصول ثم تسمع بعد ذلك الباطل؟ مش تظبط ميزانك الاول؟ ولا هتوزن ازاي الكلام اللي هتسمعه؟ هذا كلام مهم جدا. فقال له وربك فكبر. هتسمع تصورات واعتقادات، ما النبي كان في غار حراء، خلاص هو شاف ان ده شرك وكفر فخد بعضه وطلع في غار حراء سنة واثنين وثلاثة. جاء النداء العلوي، لا انزل وروح وانذر هؤلاء. فلازم يديله الحصانة يحصنه. قال لك لا يكبر في نظرك يا محمد إلا ربك. أي اعتقاد غير الاعتقاد اللي ربك يعلمه لك؟ لا، الله أكبر. أي تصور، أي فكرة هيقولها لك؟ ما هتلاقي أفكار الأستاذ فلان والمحلل الفلاني والخبير الفلاني، كل الكلام ده ما تسمعهوش. كبر ربك، لما تتلقى تتلقى من فوق. كل الصور والأشكال والأحداث والأحوال والمعاني والقيم، كل ده هتقابله ما انت نازل للكفر. فأحيانا لما يدخل الداعية في وسط هؤلاء يتلوث، فجاء الله عز وجل ويعلم نبيه في أول نداء بالرسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر، هو إيه؟ وربك فكبر، وربك فكبر. هتواجه متاعب وأهوال وأثقال، فليصغر كل كيد وكل قوة وكل عقبة. استشعر أن ربك الذي دعاك لتقوم بهذا البلاغ وبهذه النذارة هو الإيه؟ هو الكبير. ومشق الدعوة وأهوال الدعوة في حاجة دائمة إلى أن نستحضر هذا المعنى يا إخواني، هذه العقيدة، ليس شعورا ولا تصورا، لا بل عقيدة ثابتة. الله أكبر. لما أمروا بالصلاة في المزمل كانت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. شفت اللي قمت له بالليل وصمت له بالنهار وكبرته، استمر على العقيدة ده لما تدخل في وسط الكفر، الله أكبر مما يقولون ومما يفعلون. وبالتالي هذه بيسموها قوة معنوية، أنا بسميها قوة إيمانية. هو ده، هذا هو الإيمان الذي تسود به أمة محمد، يأكلون به الجبال صخور بهذا الإيمان، يقطعون الفيافي والصحار، لا يهم تاج ولا يهم دولة كبرى ولا دولة عالمية ولا كذا، كل ده عنده صغير، الكبير عنده هو الله. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك وحده فكبر وربك فكبر وثيابك فطهر. نبدأ بالمعنى، معاني الكلمات والمقصودة، ثم بعد ذلك نعيش المعاني. يعني ثيابك فطهر، كل واحد يتكلم كلام واضح، ثيابك فطهر لها معاني كثيرة، منها تطهير الثياب، فدي إشارة إلى باب الطهارة في كتب الفقه، مش كده؟ طهر ثيابك. إحنا أطهار في ظاهرنا، في معنى تاني طهر جسدك، قال إشارة بالثياب إلى الجسد، دخلنا كلها في الطهارة المادية الحسية. هذا معنى من المعاني الصحيح ذكره العلماء، قالوا وثيابك وربك فكبر وثيابك فطهر، قال من ضمن المعاني أي فطهر الثوب من النجاسات، هذا من المعاني، معنى حقيقي ليس مجازي. تمام، حد عنده معنى ثاني؟ نه تفضل. نعم، يعني ثيابك يشير بها إلى القلب، هل في اللغة كده؟ عشان ما نحملش اللفظ. نعم نعم، يقول لك فلان طاهر الثوب، يعني إيه؟ يعني رجل نظيف، سريرته كويسة، ما عندوش حقد، ما عندوش حسد. فالعرب بتعبر عن طهارة القلب بطهارة الثوب، يقولون فلان طاهر الثوب، يعني قلبه طاهر، قلبه أبيض. اسمع أقوال العلماء، قيل المراد بها الثياب الملبوسة، وهذا هو المعنى اللغوي، فأمره الله بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات وإزالة ما وقع فيها منها. جميل، وفعلا دلنا كده، الطهور شطره الإيمان. وقيل المراد بالثياب العمل، وقيل القلب، وقيل النفس، وقيل الجسم، وقيل الأهل، وقيل الدين، وقيل الأخلاق، وقال مجاهد أي عملك فأصلح، وقال قتادة نفسك فطهر من الذنب، والثياب عبارة عن النفس، وقال سعيد بن جبير قلبك فطهر، وقال عكرمة المعنى البسها على غير غدر وغير فجرة، يعني من غير غدر ولا فجور. يعني ايه؟ يعني وانت بتلبس الثوب اوعى يكون هتحط الثوب ده على ايه؟ على غدر وفجور واثم في الباطن. وثيابك فطهر البسها على غير غدر وفجور. وقال الحسن البصري وأخلاقك فطهر، لأن خلق الإنسان مشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. وقال الزجاج وثيابك فطهر أي فقصر فوق الكعبين، لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسات إذا انجر على الأرض. الإمام الشوكاني تتوقع رجح إيه؟ طبعا كل معاني دي لغة محتملة، رجح الأول الثياب، الثياب الظاهرة، كن طاهرا نظيف الثوب، ده المعنى اللي رجحه، وإن كان كل المعاني الأخرى محتملة. قال لكن هذا هو المعنى الحقيقي، ثياب يعني ثياب، وطاهر يعني طاهر الثياب، اللي هو أول معنى قاله عم الحاج، مش كده؟ قال لك هو ده الظاهر، وليس في استعمال الثياب مجاز عن غيرها، لعلاقة مع قرينة ما يدل على أنه المراد عند الإطلاق، أطلاقها تشير إليها، ما فيش قرينة تصرفها. قال وليس في مثل هذا الأصل، أعني الحمل على الحقيقة عند الإطلاق خلاف. وفي الآية دليل على وجوب طهارة الثياب في الصلاة، يبقى من الأوامر الربانية أخواني وثيابك فطهر، قال ابن عباس لا تلبسها على معصية ولا على غدرة، وقيل نقي الثياب، وقيل من الذنوب ومن الإثم، إلى آخر ما سمعتم الآن. قيل معنى ثالث، قالوا وثيابك فطهر، يعني لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا. ها تاني عدت أركبها 10 دقائق عشان أفهمها دي. ثيابك فطهر يعني لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا. ثيابك فطهر، مش هما بيقولوا انت ساحر وانت كاهن وانت كذا، كأنهم ألقوه بهذه الأوصاف، ها؟ فبيقول له طهر ثوبك، انفض هدومك من الكلام ده. ها احنا بنقولها بالبلدي نفضهم. ها وثيابك فطهر، يعني دعك من كلامهم هذا، انفض ثيابك من هذا الرجس اللي أصابوه، ها؟ فأنت الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم. طيب، وقيل وثيابك فطهر يعني لا تلبس الثياب من مكسب غير طائب، طبعا يدخل فيها تطهير الثوب، وقيل اغسلها بالماء. قال ابن كثير رحمه الله جميع ذلك ما ذكر مع طهارة القلب، لأن العرب تطلق الثياب وتشمل كل هذا. الحمد لله، كلمتين لكن وراهم ايه؟ وراهم باب الطهارة، تذكروا على مهلك كده 40-50 صفحة، من ضمن وثيابك فطهر. ها تفتح كتاب موعظة المؤمنين والمختصر منهج القاصدين، لأجل أن الطهارة هنا طهارة القلب، وثيابك فطهر كلمتين بس وراهم دروس، مش كده حاجة عادل؟ كلمتين بس وراهم ايه؟ وراهم دروس. وثيابك فطهر، طيب ده المعنى الظاهر وده معنى الكلمات. تعالوا نعيش التدبر. يأمر الله النبي محمد بهذا الوصف، أن يكون على هذا الوصف من الطهارة، لأن هذا هو الذي يناسب تلقي الوحي من الملأ الأعلى. أنت هيكلمك ربنا، أنت هينزل عليك وحي من عند الله عز وجل، فطبيعة الرسالة أنها رسالة طاهرة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فطيب ظاهرك وباطنك. الله، معنى جميل. ها ثم أمر آخر، أنت ستدخل في وسط الكفر الفجر تدعوهم وتنذرهم وتبلغهم. والدخول في الدعوة في وسط هذه التيارات والأهواء والباطل والنجاسات مع فيها من مداخل ومسالك خبيثة، دائما تحتاج منك أن تطهر ثوبك وأن تطهر قلبك. أنت بشر، كل شوية وانت ماشي تدعوهم هيدخل لك حاجات، وهذا شأن كل من دخل في الدعوة، إن لم يكن على حذر دائم من أن يطهر ثوبه ويطهر قلبه مما علق به من هذه الجاهليات ابتلي بها. وحاجة من اثنين، إما أن يصير مثلهم ودي تبقى مصيبة، وإما أن يبتدع في دين الله الدين الجديد اللي هو بالوحي اللي هو داخل بيه والنيات السليمة مع الحاجات الجاهلية اللي خدها، فيبتلع في دين الله ويأتينا بشيء مضاهي للطريقة الشرعية، مشابه للشرع لكن في حاجات تانية ملهاش علاقة بالشرع. وهذا هو تعريف البدعة، هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، ده تعريف البدعة. وإما أن، ودي الحالة بقى اللي يأمر بها الله نبيه، ألا يتأثر بشيء من هذا ويبقى طاهر الثوب طاهر القلب. وهذه التي ندعو إليها كل الدعاء، أنا كانت ساحة الدعوة، بتدعو جارك، بتدعو زميلك في العمل، بتدعو في الشارع، ما هو ممكن واحد ينزل الشارع يدعو يرجع من الدعوة ديت قلبه متعلق ببنت، فمن زي لك بدعو الشباب يخرج من الدعوة ده هو الذي قد تدنس ثوبه، فمحتاج لتطهير دائم. ها هو بينزل في وسط الشباب ويدعوهم، لكن المسكين ما عندوش الحصنات لسه، معنى الله أكبر ليس متغلغلا، ما زال مقبل بشهوات ومعاصي وذنوب، واخرج معانا في الدعوة يقع يقع. فلا بد دائما من تطهير الثوب، لا بد دائما لمن يتلبس بالإنذار وبالتبليغ وبالدعوة، مهم جدا يصحصح الموضوع ده. ممكن أنا لا أعرف، ممكن يجي في نفسي كده يا شوف الفساد، الحمد لله ده احنا في خير ونعمة. جميل ان هو الحمد لله احنا في خير ونعمة، لكن قد يكون معناها في قلبك ان انا كده زي الفل، ده انا كده حلو قوي، ده انا كده ممتاز، وانت مسكين ما زلت صغيرا، انت ولا حاجة، انت ولا حاجة، ده انت بس قارنت نفسك باللي شفته فاعتبرت نفسك شيء، وانت مليء بالجهالات وبالبدع وبالمخالفات. ثيابك فطهر، ارجع اتعلم، ارجع نقي الثوب، ارجع نقي القلب، ارجع شوف معاصيك وذنوبك. مسألة مهمة جدا. فقد يسقط الداعية في نفسه، تلاقي الدرس مية مية والكلام مؤثر عشرة على عشرة وهو وقع، قارن نفسه بجاهل أو رأى نفسه شيئا ضاع ضاع. شكرا يقول لك أن كانت صورة الدعوة، تدعو بقى جار، بتدعو في التليفون، بتدعو في الشارع، بتدعو في مؤسسة، بتدعو في البرلمان، أيا كان المكان اللي بتدعو فيه، كل ما تدخل في مكان أكثر نجسا تحتاج إلى أن تطهر ثوبك. عرفتوا معنى بقى كلام ابن عباس وابن مسعود لما بيقولوا الطهارة القلب والإثم قم فأنذر، جميل، وربك فكبر، تصغر عندك كل القيم والمفاهيم اللي بيقولوها والكلام ده، وثيابك فطهر، خلي بالك من نفسك وطهر قلبك وثيابك. ده التدبر، تدبر الآية عشان تفهمها، مش مجرد ثيابك فطهر يعني القلب والثياب وعديت، لا، هذا لا يحصل به الخشوع في الصلاة. لما بيقول للناس اقرأ التفسير هيعينك على الخشوع في الصلاة، جميل انك تفهم معنى، هيعينك 5% 10 20، لكن المعنى اللي تتذكر حضرة الربوبية وبيكلم مين وبيقول ايه وعشان ايه وبيأمره بايه وداخل فين وهيحصل ايه، هتلاقي كل آية لها وقع ولها جمال ولها حلاوة ولها إرشاد لشيء معين وتحذير من شيء آخر. كلام الله يا أخواني، كلام الله، ليه احنا واخدين عنه كلام عادي كده؟ قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. جاءت هنا والرجز فهجر لتوضح المعاني التي قلت لها كلام. ما معنى الرجز الأول؟ الرجز فهجر معناها العذاب. الرجز والرجز معناها إيه؟ على فكرة في قراءة رجز وفي قراءة رجز، لكن قراءة الجمهور والرجز بكسر الراء، لكن عندنا حفص ها والرجز. الرجز والرجز الاثنين صح لغة، معناها العذاب، وسمي الشرك وعبادة الأوثان رجزا ورجزا لأنها سبب الرجز. بيقول له أهجر العذاب ها، وخلي بالك الرجز ولو الرجز جت في الأول، اسم جنس يشمل كل رجز، خلي بالك. فهجر كلام ده مالكش بيه علاقة خالص، الرجز كله كده ها بالنسبة لك مهجور، بالنسبة إليك مهجور. قال مجاهد وعكرمة الرجز الأوثان، كما قال تعالى فاجتنبوا الرجز من الأوثان، وقال إبراهيم النخعي رجز المأثم والهجر الترك، وقيل رجز إساف ونائلة صنمان كان عند البيت، وقيل الرجز بالضم الوثن أو الرجز الوثن وبالكسر العذاب. قالوا الرجز لقراءة حفص ديت معناها الوثن، والرجز معناها العذاب، والاثنين بمعنى واحد، لأنك ستهجر الإيه؟ ستهجر الأوثان، وهجرها هو هجر للإيه؟ للعذاب. والرجز فهجر، اترك المعصية، اترك الأصنام ها؟ وعلى كل تقدير يا أخواني، لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متلبسا بالرجز أو الرجز وربنا بيقول له أهجر هذا، لا لا لا، كما قال تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، هو كان أطاع الكافرين ها؟ وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هو كان اتبع قبل كده سبيل المفسدين، ها؟ فمش معنى أنا أنصحك أقول لك ما تمشيش مع البنات، معناه بقول لك أنك تمشي مع بنات، فهمني إزاي؟ لكن أنا بحذرك، فقد يكون التحذير ابتداء وقد يكون التحذير لسابقة، تمام؟ فهنا التحذير ابتداء، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلبس لا في جاهلية ولا في إسلام بعبادة شيء من الأوثان صلى الله عليه وسلم. والرجز فهجر. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هاجرا للرجز، إلا أن الله عز وجل يقول له هذا. ليه بيقول له ليه وهو ما عبدش أصلا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد صنما أبدا، حتى في الجاهلية قبل في 40 سنة الأولى قبل الرسالة ما عبد الأصنام، ولا كان مع هذه الأرجاز والأرجاس. ما اللي ربنا بيقول له كده؟ ها حاجتين تفضل. جميل، ده كده يبقوا ثلاثة، كده يبقوا ثلاث معاني. بيقول ان ده نصح للأمة في شخص الرسول، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ده أمر الرسول وللأمة، كلنا إذا طلقنا النساء طلقناهن لعدتهن، مش كده؟ ولا نقول ده الآية جاية بالنبي فقط؟ فده معنى جميل نضيفه إن شاء الله، إن ده كلام له وللأمة. طيب اثنين، ها تأكيد، استمر على هذا، ويشير إلى التحرز. ها زي ما قلت لكم ممكن تداخل هتتلوث، فيحذرك من هذا، احذر، أهجر هذا الرجس، أهجر هذا الرجس. النبي مش الشيخ فلان ولا الأخ فلان، النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الرجس، الرجس ليس له إلا الهجر، الرجز فهجر. قل له كده في كوم وده ترميه، ما تفكرش فيه، ما تقربش منه، واضح؟ ويعني حاجة أخرى وشيء آخر، يعني البراءة يأصل عنده معنى أنت على حق وهذا رجس فهجر. ففيها إعلان للهوية الإسلامية، إعلان للتميز، وهذا مطلب شرعي، لكم دينكم ولي دين. الآية دي كأن لسان حال كثير من المسلمين اليوم أو العاملين للإسلام كأنها مش عجباهم. ليه لكم دينكم ولي دين؟ ما نقعد ونقرب المفاهيم، كأن لسان الحال يقول هذا. لا إخواني، في الديانات لا، في الدين لا، في العقيدة لا، لكم دين ولي دين، وهذا مخالف عن هذا تماما. ليس لدينكم ورجزكم إلا الهجر، فتبقى بيضاء نقية. أنا ذهبت وأتيت وجدتها هي كما جاءت من جبريل من فوق 7 سماوات إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وصلت إلينا بيضاء نقي. والرجز فهجر. ولم يكن قد اختلط بأرجاز قبل ذلك حتى يقال له هذا، إنما يؤصل عنده أنه لا صلح، لا هوادة، لا تقارب، هذا ليس له إلا الهجر. ده الكلام ده بالنسبة لنا مهجور، الكلام ده يسويش حاجة. والرجز فهجر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر. شوفوا بقى النصيحة الثالثة بعد قم فأنذر، اللهم علمنا يا رب. ولا تمنن تستكثر، قال الجمهور لا تمنن حال كونك مستكثرا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بأعظم منا اللي هي الإسلام، قال ولا تمنن تستكثر. ما معناها؟ لا تمنن على ربك بما تتحمله من أعباء النبوة كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. لا إله إلا الله. أحيانا الداعية يا إخواني يلاقي نفسه تعبان جدا وبيته متبهدل والدنيا مبهدلة وقته كله للدعوة والمشاق كثير كثيرة والأحمال كثيرة، يعتقد أن هذا مبرر، ها؟ أن هذا مبرر لهذا الشعور الخفي، ها؟ إن أنا كده زي الفل وليا منا وليا فضل وده أنا شايل كتير قوي. لا تمنن مستكثرا بما حملت. بيعالج بقى النفس، كل دي معالجة له قبل أن يدخل في الإنذار، قبل أن يدخل في الدعوة. فكل داعية لازم يتعلم الدروس دي، لازم يتعلم الدروس دي. ربك فكبر، بقول الكلمة وأنا فاهم إيه اللي جواكم دلوقتي، خلاص كبر يبقى حاجة فهمنا يعني ربك فكبر، كل حاجة صغيرة إلا الله. ثيابك فطهر، حافظ على نفسك، والرجز فهجر. كلام جميل، بقيت زي الفل تمام وشايل كتير وبتدفع كتير، لا تمنن تستكثر، لا تمنن على الله بما تتحمل من الأعباء الكثيرة. إياك إذ استكثرت من الأحمال الدعوية أن تمنن على ربك. أنتوا عارفين ده بيدعو إليه يا إخواني، لو واحد جاله الشعور ده يتساهل جدا، يلاقي نفسه مثلا في الوضوء أسرف في الماء، يا عم إيه دي في وسط الدعوة، ها؟ يلاقي نفسه أثر كده في حاجة في بر الوالدين كان بيعملها زمان، يلاقي نفسه أثر في حاجة في صلة الأرحام. في إيه يا عم، إحنا عندناش بنبصر الحاجات الصغيرة بتاعتكم دي، إحنا شايلين أحمال كتيرة قوي. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، أنت مسكين، أنت مسكين، لا تمنن على ربك، هذه منة. الشيء اللي كنت بتخاف منه زمان ما كنتش بتخاف منه، الخير اللي كنت شايفه زمان حاجة كبيرة أنت النهاردة شايفه صغير. انتبه، انتبه من مداخل الشيطان ومداخل النفس والهوى. فالنفس البشرية في طبيعتها لما تشيل كتير تبدأ تحس بالإيه؟ بالمنة. لا، لا تمنن تستكثر. أقول لك مثال آخر حيوي في حياتك العائلية، أنت ما شاء الله معيش زوجتك دي عيشة مية مية، وبتعمل لها وبتعمل لها وجايب لها وا وا وا، استكثرت من الخير الذي تحمله إليها، فتبدأ تمن عليها، وبالتالي لما يطلع من ناحيتك أنت حاجة وحشة ناحيتها تحس أنك إيه يعني ما نعمل لها زمان، الكلمة اللي كنت بتقولها أو ليه ما نعمل لها كتير أو لا إيه تاني، فهمني إزاي؟ ولهذا جاء التفسير الآخر قال لا تعطي عطية تلتمس فيها أفضل منها. ده التفسير رقم 2. لا تمنن، ده أصل بيأصله عند النبي صلى الله عليه وسلم، أدبه ربه. لا تمنن يعني لا تعطي المنة والعطية، تستكثر مستني إيه؟ خير أكتر. تالي فهمين إزاي؟ أنا بحب الدكتور مصباح ورحت جايب له هدية وكذا وأنا مستني إن هو إيه؟ مستني بقى اللي أكبر منها. لا، لا تمنن منتظر الاستكثار منها، غلط. حتى ذكروه في أبواب الربا، أن يعطي العطية ينتظر مقابلها العطاء الأكبر، بعض العلماء كاتبها في أبواب الربا. أنا شايف أنكم بدأتوا تقولوا أذكر النوم، حاسس كده. طيب نخلص دي ونوم، مع أن يعني كان كلام مرتبط ببعضه. ولا تمنن تستكثر، نكملها. قال الضحاك هذا حرمه الله على رسوله لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق، وأباحه لأمته. منين؟ منين نجيبها؟ منين؟ لازم تجيب لي دليل. وقال مجاهد لا تضعف أن تستكثر من الخير من قولك حبل متين إذا كان ضعيف. لا تضعف أن تستكثر، لا تمنن تستكثر، لا تضعف. قال لك من مننت الحبل أو حبل متين إذا كان ضعيفا. لا، احنا نعرف متين يعني متين، دي جديدة ضفة لأنه إمام من أئمة اللغة. وقال الربيع بن أنس لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير. صح، لو كبر العمل عندك هتلاقي نفسك إيه؟ أضعفت عن استكثار من الخير. وقيل لا تستكثر عملا فتراه من نفسك، إنما عملك منة من الله عليك إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته. وقيل لا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثره. وقيل لا تعطي مالك مصانعة. وقيل إذا أعطيت عطية فأعطها لربك لله، جالك ما جالكش أكتر أقل، أنت ما تفكرش في الموضوع ده خلاص. فهذه الأقوال كلها، والظاهر أنه القول الأول دي فيها معنى قلبي مهم جدا، بنسميه إنكار الذات. لأنك بعد ما تعمل عملك كبير تحس أنك إيه؟ تولد عندك كبر، فلا تمن بما قدمت من هذا الجهد، ولا تستكثر ولا تستعظم. كأن رب العزة قال له أنت إيه؟ هو لسه ما قدمش حاجة خالص، ده لسه جاي له الرسالة، لسه جبريل بيكلمه، لكن بيديله المناعة من الأمراض النفسية. وهذا معناه بشارة بالغيب، أنت ستقدم الكثير، أنت ستبذل الكثير، أنت ستلقى الكثير من التضحية والجهد والعناء، ولكن الله يريد منك ألا تستعظم ولا تستكثر شيئا. والدعوة إلى الله لا تستقيم في نفس تستكثر. تاني، الدعوة إلى الله لا تستقيم في قلب داع يستكثر. ستنتقل من الدعوة إلى الله إلى غير ذلك إذا استكثر، إذا حس إنه شيء وإنه حاجة وإني بعمل كتير وبتحمل كتير، لن تكون الدعوة إلى الله، ستكون الدعوة لمقابل هذا التعب الذي تعبت. الدعوة إلى الله أعظم عند الداعية، أعظم عند الداعية، ولا تتحمله نفسه إلا حين ينساه. مش فاهمين؟ الدعوة دي حاجة كبيرة جدا، مش أنت هتفكر فيها وبقيت كبير حسيت أنك كبير، لا لا لا لا لا، ده هي أكبر بكتير جدا من اللي أنا متحمله. وعشان كده ما بفكرش في الموضوع ده، ما بفكرش أن أنا شلت حاجة ولا أني حملت شيء، بل إن الداعية إلى الله لا يجد هذا أصلا في نفسه، لأن قلبه منشغل مستغرق في الإيمان والشعور بربه. ربك فكبر، فصبر كل ما تبذله في نفسك في جنب الله عز وجل. وإحنا عملنا حاجة؟ إحنا عملناش حاجة. هو ده، هي دي الكلمة اللي تكون عندك، إحنا عملنا حاجة؟ ده أنا بقول لك بنقدم للكبير. ها؟ واحد يروح جايب ثوب عظيم جدا ويقدمه للوزير، يقول له عم أنت اديته حاجة، أنت جايب له بدلة، يقول لك يا ده بدلة بألف جنيه. فاهمني إزاي؟ ده أنت بتقص عندك أنت، لكن ده هو كبير قوي، هو بيروح يجيب بدلة بخمسين ألف جنيه، ده دي ما تسويش زرار في البدلة بتاعته. فاهمني إزاي؟ فدائما الإنسان يستحضر، ولله المثل الأعلى، أن الله هو الكبير. قدمت لا تمنن تستكثر. ها؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، ده أنا بعمل لنفسي، ده هو بس يقبل مني، يقبل مني، يرضى عني، يتجاوز عن ذنوبي وخطاياي. مش بيستكثر، لا، ده يستقل ما قدم في جنب الله، ويستصغر الجهد والبذل والتضحية. لا شيء، لا شيء، ده احنا بنبذل وبنضحي وبنجاهد لأجل دنيا ودراهم. ده واحد تعبان وشقيان ومتغرب وطارق زوجة وطارق ولد وطارق النعيم، وبيأكل أي كلام ويشرب أي كلام ويسكن أي كلام، علشان في النهاية يرجع بلده ويبني له بيت ويعيش هو والعيال. طب ده انت طالب جنة عرضها السموات والأرض، طالب جنة الدنيا وما فيها لا تصوع موضع عصا، موضع صوت أحدكم في الجنة، انت بتتكلم في ايه؟ لا تمنن تستكثر. اقفل الشعور ده عندك. ده شعور يدل على انك لا تدعو الى الله، تدعو الى نفسك وتعظم امر نفسك. لكن اذا نظرت الى عظمه ربك ومولاك عرفت ان كل ما تقدمه ليس بشيء، بل هو فضل منحه الله لك واعطاك اياه واختارك له ووفقك لنيله، فهذا هو اختيار واصطفاء وتوفيق وتكريم الله، ويستحق منك الشكر لا ان تمنن تستكثر. نقف هنا حتى لا تملوا، حتى تبقى المعاني حيه في القلوب. يا ايها المدثر قم فانذر وانتبه، ربك فكبر، ثيابك فطهر، الرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ما ناخدها ربك فاصبر ليه؟ ها؟ ناخدها عشان نصبر؟ نصبر وناخدها؟ خلاص؟ ولربك فاصبر. الموضوع لن يكون سهلا. لربك أي لوجه ربك، اصبر على طاعته وفرائضه، اصبر لأجل ثواب ربك، اصبر على الأذى والتكذيب. لقد حملت أمرا عظيما فستحاربك العرب والعجم، فاصبر عليه. اصبر تحت موارد القضاء لله، اصبر على البلوى، اصبر على الأوامر والنواهي. كل هذه أوامر بالصبر، ودي الوصية اللي بتتكرر عند كل تكليف بهذه الدعوة. تدخل في الدعوة اصبر. سمعت وصية لقمان؟ ها؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وإيه؟ واصبر. فلازم توطن نفسك عن الدعوة ولما وفنا عن منكر لا يقابلها الناس إلا بالصدود، وتحتاج منك الصبر الطويل. فالصبر زادنا، استعينوا بالصبر والصلاة. في معركتك في خضم الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر طويل. عارفين صبر على إيه؟ صبر على شهوات نفسك وأهواء قلبك أولاً، تصبر عنها، تمنع نفسك عنها، وصبر عن على الذي تلاقيه من هؤلاء. فأنت في جهاد دائم. شفت الدعوة وقم فأنذر، ده طلع الموضوع مش هينذر وخلاص ودعوة انتهى الأمر. لا، ده مطالب أن يرجع على نفسه، ينكر ذاته ويطهر ثوبه ويهجر رجزهم ويقف بالمرصاد لهذه النفس يستغفر ربه. فاصبر في جهاد نفسك واصبر على جهاد عدوك. إذا انتهى هذا التوجيه بدأ يدخل رب العزة سبحانه وتعالى ويبين له الخوف من هذا اليوم العسير، فإذا نقر في الناقور. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم.